أليس من حديث كفى بما يكذب أن يحدث بكل ما سمع؟ هذا الصواب أنه موسل، الصواب أنه موسل، وثبت عن الصحابة، ثبت عن عمر رضي الله عنه وهو في مقدمة موسل مسلم موسلا، الصواب أنه موسلا جاء موصولا وموسلا، والصواب الموسل كما رجح الدارقطني. ومقدمة مسلم ليس لها حكم صحيح مسلم، مقدمة مسلم ليس لها حكم صحيح مسلم.